اسمعني الله يبارك، خلصت. الخروج من مكة إلى التنعيم غير مشروع، أنا لا أقول أكثر من هذا. وقد قال الشيخ ابن باز رحمه الله في التحقيق والإيضاح ما اعتاده كثير من الناس أنهم يخرجون من مكة إلى التنعيم بقصد تكرار العمرة، فهذا غير مشروع، غير مشروع. وذكر فيه أنه ليس على السنة، وأن فيه أذى وفيه زحام وفيه تحمل أمور ما شرعت. وبقاء مثلكم وبقاء الوافد في مكة يغتنم الزمن والفرصة في الصلاة وفي الطواف أفضل له، ولو كنت تعتمر عن أبيك أو تعتمر عن أمك أو تعتمر، يعني يمكن أن تطوف سبعا عنهم وتدعو لهم. وقد يكون تكرارك الدعاء لهم وتكرارك السبوعات لهم ربما يكون يعني فيه فضل عظيم. إذا الله سبحانه وتعالى هياك مرة أخرى وجيت، خلاص تكتفي بالعمرة التي اعتمرت بها عن نفسك وتعتمر عن ذلك. اللهم إلا أن تكون جئت الآن وكنت اعتمرت عن نفسك، فاجعلها عن أبيك، أسلم لك خلاص. إذن دعها عن نفسك. وكما ذكرت لك، خروجك من مكة إلى التنعيم من أجل أن يعني تكرر العمرة أو تعتمر غير مشروع. أنا أرجو أنه يعني لا يزاد على قولي. نعم أي نعم صدقت. أي نعم أي نعم حاضرا، أحسنت أحسنت، ووجدوا ما عملوا حاضرا. لكن قبلها السياق ما هو؟ ما هو السياق؟ ما هو قبل هذا الكلام؟ لأنه يعني يعرف من سياق الآية. ما لهذا الكتاب؟ فوجدوا ما عملوا حاضرا. أي نعم يفسرها سياق الآية. أي نعم، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. ها يوم لا، هذا ليس أول الآية، ليس أول الآية. أي نعم، ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون لا هو الأخ يشير إلى آية أخرى، إلى آية في غير هذا الموضع، إلى آية أخرى. أي نعم، فلا بد أن نعرف ما قبلها. ويوم نسير الجبال. أي نعم، وين؟ أي نعم، ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا. أنت ما أعطيتني المطلوب، الله يجزاك خير. لا ما أعطي، هو يسأل عن آية أخرى أوردها الحافظ بن كثير. أي فأنا أقول له اقرأ ما قبل، ليست في سورة الكهف. أي هنا أيضا التي محضرة، هل هي في سورة الكهف؟ هذا الذي أقصد. حاضرا إذن في سورة الكهف يوم تجد كل نفس. هذا إيه؟ يوم تجد كل نفس ما عملت من خير حاضرا. هل هذا موجود في سورة الكهف؟ إذن لا تخلطون الفهم. أي نعم، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة، هذا ليس في سورة الكهف. وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، هذا يحتمل. لكن نشوف سياق الآيات ما هو المراد، لأنه لابد من التأمل في السياق كله حتى نعرف المراد. القرآن يفسر بعضه بعضا. لا حاضرة، وين حاضرة في سورة الكهف؟ ما في حاضرة. ووجدوا ما عملوا حاضرة. أيه، ولا يظلم ربك أحدا. قبلها قالوا يا ويلتنا ما لي هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة. وجدوا ما عملوا حاضرا في الكتاب، وهو معناه. ويحتمل أنه بعدما يحكم أو بعدما يقفون على أن هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة، إذا به أعمالهم معهم حاضرة ويطوقون بها كما تفضلت، وأن على غرار أنه ينصب لكل غادر لواء عند استه، يقال هذه غدرة فلان ابن فلان. نسأل الله العفو، نسأل الله الستر، نسأل الله أن يغفر الذنوب في الدنيا وأن يسترها علينا في الآخرة. يقول رجل يعتمر ولم يحلق أو يقصر، ماذا عليه؟ يعني جاهل أو ناسي؟ من صاحب السؤال؟ ها؟ ناسي، خلاص إذا ذكر يحلق ولا شيء عليه. أي رجل اعتمر وكشف عن كتفه الأيسر عند الطواف، أخطأ طبعا يكشف عن كتفه الأيسر ما دام جاهل. أي نعم لا شيء عليه. أي على كل حال عوفي اليوم ما عليه شيء. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول هذا والدته عمرها 54 عاما وقد قطعت الدورة الشهرية عنها منذ 5 سنوات، ولكن تأتيها الدورة الشهرية تقريبا كل عام وأكثر 10 أيام، وقد نزل عليها بقعة من الدم اليوم، علما بأننا سوف نذهب للإحرام غدا، وعلما بأنها شربت من الدواء الذي يدفع ويقطع الدورة منذ 3 أيام. أنا أخشى هذا أنه من تأثير الدواء، لكن إذا كانت البقعة في وقت 10 أيام كل حول أي نعم فهي دورة. إنما إذا شرب الدواء ليقطع عنها الحيض وانقطع فهي تعمل ما يعمله الطاهر. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طلب مني أحد أصدقائي أن أقوم بعمل عمرة عن والده المتوفى، فهل يجوز ذلك؟ وهل يجوز أن أهب ثواب الذهاب إلى مسجد قباء كذلك؟ إيش المتوفى بديلا عن العمرة؟ الذي تدخله النيابة هو الحج أو العمرة، أما بقية الأعمال الأخرى من صلاة وغيرها وقرب فما تدخلها النيابة، لكن الدعاء نعم يجوز أن تدعو للميت. نحن مسافرون من بلد آخر، قدمنا للعمرة 8 ليال، هل يجوز لنا جمع وقصر أثناء الإقامة بالسعودية لمدة 8 ليالي في مكان واحد، ولا تتنقلون بين مكة والمدينة؟ على كل حال إذا بقيت في مكان 4 أيام فأكثر فأنت مقيم، لا تترخص برخص السفر. إذا كنت مقيم في مكة أو في المدينة 4 أيام فأكثر فأنت مقيم، لا تترخص برخص المسافر، لا تجمع نعم ولا تقصر الصلاة. عليكم السلام. 40 سنة، من هو هذا صاحب السؤال؟ ما عرفت إيش عبدة رجح، ولكن وحج، ولكن أمره طفش. طفش ولم أتصل بها ولن توب. ما أدري وش معنى السؤال هذا، ما فهمت. من 40 سنة وش صار؟ هذيك تفكر موزه أخوه، هو ما يقرأ كتابته، من هو صاحب السؤال؟ أظنك لو عرضتها، لو عرضت الكتابة عليه ما قراها، إلا كان بيقرأ من ذهنه. بعض الناس يقرأ غير ما كتب غيره. يقول هذا سؤال في الطلاق، استفتى فيه سماحة المفتي، استفتى فيه سماحة المفتي. يقول طلقها بالطلاق. هذا السؤال في عند قوله يمحو الله ما يشاء ويثبت يؤجل، لأنه يحتاج إلى كلام طويل. هل يجوز الإجهاض قبل نفخ الروح إذا كان هناك يعني ما يدعو إلى الإجهاض من مرض الحامل، أو هناك يعني أمر شرعي أو ضرر؟ فنعم، لكن بقصد عدم او بقصد الرغبه في في في بقصد الرغبه في عدم الولد هذا لا يجوز، وليس من مقاصد الاسلام. مقاصد الاسلام الرغبه في الولد وتكثير الله. اي بسبب يقول عاهه في الجنين او اعاقه، ما تدري، ما يدرون الاطباء، ما يدرون، ما الذي يدريهم ان هذا فيه عاهه او فيه اعاقه؟ ربما الله سبحانه وتعالى اذا بدا لهم شيء، ان الله عز وجل إذا اتكلوا على الله سبحانه وتعالى أو حتى قبلوا ما أعطاهم الله فقد يؤجرون عليه، قد يثابون عليه. فلماذا يعني شخص يتدخل في مثل هذه الأشياء المقدرة من الله عز وجل، يسلم لله ويرضى، ولعل ما كتبه أو ما قدره له مما يكره أن فيه خير كثير، فيه خيرا كثيرا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجزي غسل الجنابة يوم الجمعة عن غسل الجمعة؟ لا، ما يكفي أولا غسل الجنابة ثم اغتسل للجمعة. وهل يجزي غسل الجمعة عن الوضوء للجمعة؟ لا، ما يكفي، لأن غسل الجمعة لا يرفع حدثا، غسل الجمعة لا يرفع حدثا، والوضوء لرفع الحدث الأصغر، فلا بد أن تتوضأ إما بعد الغسل أو قبل الغسل وتبقى على وضوءك. نحن معتمرين من فلسطين، فهل يجوز لنا أن نعتمر أكثر من مرة؟ على كل حال أنا ما قلت، أنا أقول الخروج من مكة إلى التنعيم لتكرار العمرة، يقول سماحة الشيخ في التحقيق والإيضاح أن هذا غير مشروع. أما يعني يمكن أنكم مسافرين من فلسطين وتجمعون أكثر من عمرة في هذه السفرة الطويلة، لكن تكون العمرة الأخرى مثلا يعني حينما تأتي للمدينة مرة أخرى وتريد أن تعود فتحرم من ذي الحليفة، فهذه عمرة أخرى وأنت ما زلت في سفرتك. لكن تخرج من مكة إلى التنعيم من أجل يعني التكرار، فالذين حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم واعتمروا اكتفوا بعمرتهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، وقال خذوا عني مناسككم، وما واحد منهم خرج للتنعيم. بل الذي أعلمه والله أعلم أن عبد الرحمن بن أبي بكر لما خرج بأخته ما أعلم أنه يعني قال أعتمر مع أختي، اكتفاء بعمرته الأولى. عائشة لها ظرف خاص، لها ظرف خاص، وهي أنها اعتمرت، أحرمت بعمرة مفردة، لكن نزل عليها الحيض، وهذا فيه دليل على أن الحيض ما تطوب. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ارفضي عمرتك واهلي بالحج. فبعد أن فرغت من الحج أرادت أن تأتي بعمرة بدل بعمرة مفردة بدلا من هذه التي رفضتها. نعم، خلص اللي معي. أنت صاحب فلسطين؟ هي أخلص اللي معي. وعليكم السلام ورحمة الله. بالنسبة للربح الهامشي الذي يحسب فوق تكلفة السلعة هل له أقصى؟ والله ما أعرف، أنا ما أتصور هذا الربح الهامشي. من تعرف صورة ها؟ قصد المقصد. اي اذا بحسب يعني السوق المسعر هو الله. اي نعم، لكن تزيد على السوق زياده على سعر السوق فهذا غبن وغرر، والغرر مرجوع. اي نعم، اما اذا كان هذا سعر السوق، هذا سعر السوق، فالمسعر هو الله. كان البرميل البترول $18 ووصل إلى فوق 100 دولار، رد 70، المقصود المسعر هو الله. يعني من 18 إلى 100 وزيادة كم مضاعفة. أين فكلمة يعني التسعير؟ المسعر هو الله سبحانه وتعالى. وهكذا يعني. لكن لا يكون هناك فيه غبن واستغفال للزبائن. أي نعم، يصير الشخص صغير أو امرأة أو مغفل أو كذا ويحاول أن يستغل غفلته ليشرب، هذا ما في فرق يعني، أن يأخذ سرقة أو يأخذ اغتصاء ويستغفله نعم ويبيع عليه بزيادة. فنشو نكتب تلقى خير إن شاء الله، تلقى خير. ما استجلب رزق بمثل ترك المعاصي، ما ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. ها؟ الله يعينكم على ما هو أشد، ما بقي عليك إلا هي. لا فيه، الله المستعان، لكن اتقوا الله ما استطعتم. هذا بس ما أدري. السلام عليكم ورحمة الله. يقول نرى الآن أن طلبة العلم وعامة الناس يردون السلام بسلام رحمة الله، مش معنى، أو يسلم بسلام رحمة الله أو سلام، هل الصيغة يعني الواردة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أو سلام عليكم ورحمة الله وبركاته يخير في تعريفه أو تنكيره في سلامه على الحي أو على المنفرد؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أين ما حكم من معه سن أو عدة أسنان من ذهب؟ وما الواجب على الورثة إذا مات هذا الشخص، ماذا يفعلون بهذه الأسنان؟ والله إذا أمكن خلعها، تلبيسها، أمكن خلعها من غير ضرر به فلا بأس، أو تترك. أي نعم، وأسنان الذهب كانت يعني توضع خوفا من الإنتان، أما الآن تقدم طب الأسنان ففيه يعني أشياء غير ذهب ولا تنتن، فلا ينبغي أنه يستعمل الذهب إذا كان ذكرا. رجل معه ولد أبكم وأصم وهو يعقل، فكيف يصلي وكيف تكون صلاته؟ الأبكم والأصم يعني يصلي بالإشارة، يعني يصلي بعقله ما دام هو يعقل. أي نعم، ولا يلزم أن يتكلم أو نعم بالإشارة في لغة الإشارة، لكن ما هو بيصلي يعني بلغة الإشارة، لا، إنما بقلبه. هل يجوز عمل صدقة جارية؟ نعم.